يقول: أصلي في غرفة بها صور كصورة صديق لي معلقة على الحائط أو صورة إنسان آخر، وقد قال لي بعض الإخوة إن صلاتك باطلة بسبب مقابلتك للصور أو استقبال هذه الصور، فكيف أفعل وماذا في المدة الماضية وما حكم صلاتي بارك الله فيكم؟ لا غلط، اللي قال إنها باطلة الصلاة صحيحة، ولكن يكره صلاة في هذه الحجرة إذا تيسر غيرها، وإلا صلاة صحيحة لأنك لا تعبد الصورة، إنما صليت لله فصلاتك صحيحة، ولا يجوز نصر الصور في الحجر، نصر الصور في المكاتب والحجر لا يجوز، واجب إزالتها. فعليك أن تنصح أخاك أن يزيل هذه الصور المعلقة وأن يلقيها في البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولما رأى سترا عند عائشة رضي الله عنها فيه صغير هتك وغضب عليه الصلاة والسلام، وقال: إن أصحابه يصلون يعذبون يوم القيامة ويقال له: أحيوا ما خلقتم. فأنت تنصح أخاك حتى يزيل الصورة المعلقة، وأما الصلاة فصحيحة، ولكن يكره الصلاة في محل فيه التصاوير إلا عند الحاجة، لما تيسر غيره فلا بأس. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.